بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال قال عبد الله رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ذكر حديث بلفظ الترجمة وبغير لفظها، وأولها حديث عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهو مستمر على جملتين: الجملة الأولى تتعلق بسباب المسلم، وأن ذلك يعتبر فسوق من فاعله، والثانية كون قتاله قتال الكفر قتاله كفر، ومعنى ذلك أن فيه زجر وترهيب من تعاطي يعني ذلك، وأن مثل ذلك يعني شبيه بالكفر، أو أنه يؤدي إلى الكفر. ولا يقال أن كل ما حصل من ذلك يكون كفرا، وإنما هذا زجر ووعيد وتخويف من جانب مثل ذلك، فليس بكفر، وإنما هو شبيه بالكفر أو أنه يؤدي إلى الكفر. قال حدثنا عمر بن حفص بن الرياض عن أبيه عن الأعمش سليمان بن مهران عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني واقد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وذكر هذا الحديث المطابق للترجمة التي عقدها في هذا الباب، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وهو يحذر عليه الصلاة والسلام من أن يرجعوا بعده على هذه الهيئة وعلى هذه الصفة التي هي شبيهة بأعمال الكفار الذين يضرب بعضهم رقاب بعض، وليس عندهم دين ولا عندهم وازع، وإنما عندهم الحمية والعصبية والاقتتال فيما بينهم، لأنه ليس هناك شيء يردعهم وليس هناك وازع، وإنما هي عادات جاهلية عصبية يقتل بعضهم بعضا. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام وحذر أصحابه أن يعودوا بعده إلى أن يكونوا كالهيئة التي كان عليها أهل الجاهلية، الهيئة والصفة التي كان عليها أهل الجاهلية، فإنهم يبتعدون عن ذلك ويحذرون من القتل، لأنه من أخطر الأمور وأشدها. قال حدثنا حجاج بن منهال عن شعبة عن واقد بن محمد بن زيد عن أبيه محمد بن زيد بن عبد الله عن ابن عمر قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه وعن رجل آخر هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس بيوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغ؟ قلنا نعم. قال اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له، فكان كذلك. قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية ابن قدامة قال أشرفوا على أبي بكر، فقالوا هذا أبو بكرة يراك. قال عبد الرحمن فحدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس يوم النحر في حجة الوداع، وسأل أسئلة بين يدي حديثه بهذا الحديث، وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم وكمال بيانه وفصاحته وبلاغته، لأنه سأل أسئلة ليقرر لهم شيئا بعدها فيكونون بذلك على معرفة وحرص لتلقي ما يخبر به وما يبلغه بعد ذلك، لأن هذا التمهيد كله من أجل أن يقرر أهمية وخطورة الشيء الذي سيبينه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أنه إذا حصل منه ذلك سيتنبهون ويستعدون لتلقي ما يخبر منه صلى الله عليه وسلم. وكان سألهم عن يوم النحر أي يوم هذا؟ نعم ألا تدرون أي يوم هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس بيوم النحر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام سألهم قال أي يوم هذا؟ يعني هو يوم النحر يعرفونه، لكن لكونه معروفا عندهم فظنوا أن هذا السؤال منه أنه سيسميه باسم آخر باسم غير معروف لهم، وإلا فإنه معروف عنده أنه يوم النحر. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد من هذا كله أن يلفت أنظارهم وأن يستعدوا لخطبته وأن يستعدوا لبيانه الذي يبينه بعد هذه الأسئلة. أي يوم هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم، يعني أنهم يعني لا يدرون ماذا يعنيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنهم يعلمون أنه يوم النحر. قال أليس يعني يوم النحر؟ قالوا بلى. ثم سأل عن البلدة والمكان، ثم قال قال أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة؟ قال أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة؟ المقصود بالبلدة يعني مكة، التي قال الله عز وجل فيها إنما أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. البلدة هي المقصود بها مكة، وهذا جاء في بعض الروايات، إلا في بعض الروايات الأخرى يعني ذكر المسجد يعني الشهر الحرام والبلد الحرام واليوم الحرام، وكل هذه الأسئلة كلها تقرير وتهيئة لما يوضحه ويبين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلما سأل هذه الأسئلة عند ذلك انتهى إلى ما يريد أن يبينه، وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام بحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وكثير الروايات إنما هي بالثلاثة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، وهذا فيه زيادة أبشاركم، ومعلوم أن دماءكم يدخل تحتها القتل وما دون القتل، الاعتداء على النفس بالقتل وما دونه، كل ذلك داخل تحت الدماء وتحريم الدماء. ويعني وفي هذه الرواية ذكر أبشاركم، ولعل المقصود بذلك تأكيد يعني ما يحصل يعني من غير مما هو دون القتل، وأن سفك الدماء سواء عن طريق القتل أو عن طريق الجرح يعني وإخراج الدم من جسم الإنسان ومن بشرة الإنسان، أن كل ذلك محرم وأنه يعني غير سائر، وأنه ليس الأمر مخصوصا على إزهاق النفس وقتلها، وإنما يدخل في ذلك التعدي على بدن الإنسان في جرحه والإضرار به. دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم وأبشاركم عليكم حرام. والأبشار المقصود به البشرة، بشرة الإنسان، وهو جلد جسمه، جلد بدنه. حرمة يومكم هذا الذي هو النحر، في شهركم هذا الذي هو الحجة، في بلدكم هذا الذي هو البلد الحرام. ثم قال ألا هل بلغت؟ قلنا نعم. قال اللهم قال ألا هل بلغت، وهذا أيضا فيه تأثير وتقرير يعني هذا الشيء وبيان أهميته، لأنه ما هدى له في البداية وأتى بعده يعني بهذا السؤال الذي يدل على أهميته، وأنه بلغهم وأنه ذكر لهم ما يريد أن يبينه لهم عليه الصلاة والسلام. وهذا من كمال نصحه ومن كمال بيانه، من كمال نصحه حرص على هدايتهم واستفادتهم، وكمال بيانه كون يأتي بهذه العبارات المراقبة التي تجعل السامع يتشوف ويستعد لسماع ما يلقى إليه، بحيث لا يفوته منه شيء، بحيث لا يفوته منه شيء. قال أهل بلى، قالوا نعم، يعني أنك قد بلغت. قال اللهم اشهد. قال بلغت، اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب. اللهم اشهد يعني على أنه بلغ، ثم قال ليبلغ الشاهد الغائب، يعني من أنتم حضرتم وعرفتم هذا الحكم، عرفتم هذه الخطبة فبلغوها للناس. الشاهد الحاضر يبلغ الغائب، الذي حضر وسمع الخطبة وتلقاها وأخذها يبلغ ما كان غائبا عنها. وهذا فيه دلالة على حث على نشر السنن وعلى إبلاغ ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن الواحد الذي هو شاهد إذا بلغ غيره ممن هو غائب قد يكون ذلك المبلغ أوعى من هذا الذي بلغه، لأن المبلغ قد يكون دون المبلغ. فإذا بادر إلى تبليغ ما سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يكون وصل إلى وعاء يعني فيه حفظه وفيه إتقانه وفيه ضبطه وفقهه. فلهذا قال فرب مبلغ ورب مبلغ علما، فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له. نعم، يعني رب مبلغ الذي هو سمع من وسلم هو أوعى له ممن بلغه، لذلك يعني تكون حفظ السنة وحفظ ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وأوعى له ممن سمع. وقد ورد في ذلك يعني حديث يعني متواتر، أوله نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأدها كما سمعها، وكذلك جاء رحم الله امرأة. وقد جاء من طرق كثيرة تزيد على عشرين طريقا عن أكثر من 20 صحابية، وهو متواتر وهو ليس في الصحيحين، يعني هذا اللفظ الذي نظر الله امرأة سمع مقالتي، وإن كان بعضه يعني في الصحيح مثل هذه الجملة التي معنا وهي ربما مبلغ نوعا يعني من سامح، لكن نظر الله رأى سمع مقاتل وعاه وأدى كما سمعها هذه ليست الصحيحين، ولكنها جاءت عن أكثر من 20 صحابية، فهي من قبيل المتواتر. ربما بلغنا من زمن قال لا ترجعوا بعدك حامل فطرة سلامتك. رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له، فكان كذلك. فكان كذلك هذا يقوله ابن سيرين، يقوله ابن سيرين يعني فكان كذلك، يعني هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رب مبلغ نوعا سامع، يعني فكان كذلك. قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وهذا محل الشاهد من إيراد الحديث تحت هذه الترجمة وهي هذه الجملة التي جاءت في آخره والتي ترجم بها بقوله، قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية ابن قدامة، فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي وهو عبد الله بن عمرو، نعم عبد الله بن عمرو الذي أرسل من قبل معاوية إلى البصرة، وجاء جارية ابن قدامة يعني من قبل علي رضي الله عنه، وحصره في داره وأحرق عليه الدار بمن فيها هو ومن معه. فلما حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية ابن قدامة، نعم ليش سوى؟ ايش؟ لماذا؟ لأنه ذاك جاء من قبل علي يعني من قبل معاوية، يعني يستحث أهل البصرة لأن يكونوا يعني معه. حين حرقه جارية ابن قدامة قال أشرفوا على أبي بكرة، يعني هذا قاله قدامة، قال أشرفوا على أبي بكرة جارية، جارية يقول أشرفوا على أبي بكرة، يعني ينظرون إليه وأنه يعني هل يكون يعني معهم أو عليهم، أو أنه يعني يكون معهم على على على على ما هم عليه وعلى على القتال، وكان أبو بكرة ممن اعتزل يعني ذلك من الصحابة الذين لم يدخلوا يعني في هذا القتال، فأشرفوا عليه يعني انظروا يعني ما شأنه وما طريقته، وهل يكون يعني يدخل في هذا أو دخل، هل دخل أو لم يدخل، فقال أشرفوا على أبو بكرة فأشرفوا عليه ووجدوا، قالوا هذا أبو بكرة يراك، هذا أبو بكرة يراك، يقولون لقدامة جارية لجارية من قدامة ها هو يراك، يعني طلعوا عليه هو في محله في مكان له خاص به، هذا هو يراك. قال عبد الرحمن حدثتني أمي عن أبي بكرة أنه يعني قال، حدثت أمه عن أبي عبد الرحمن بن أبي بكرة، حدثت أمه عن أبي أنه قال لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة، قال لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة، يعني ما أخذت يعني أي شيء يعني أدفعهم فيه وأقاتلهم فيه، فكيف أخرج وأدخل في هذا الأمر وأنا لو كنت في بيتي ودخلوا علي ما أخذت شيئا أقاتله فيه، يعني فهذا فيه بيان بعده عن الدخول في هذا، وأنه لن يقاتل ولن يخرج للقتال ولم يخرج القتال، وأنهم لو دخلوا عليه وهو في داره ما أخذ قصبة ليدافع بها، والقصبة يعني شيئا يعني لا يقاتل به، إنما إشارة إلى أنه لا يأخذ أي شيء ولو كان تابها، لا يأخذ أي شيء ولو كان تابها، لأنه معتزل يعني هذا الذي حصل، وقال إنه يبين أنه لم يدخل في هذا القتال، وأنه لو حصل أن دخلوا عليه وهو في داره ما أخذ شيء يقاتلهم به حتى ولو كان قصبة، حتى ولو كان قصبة، أي أنه بعيد أن يحصل منه الدخول في هذا القتال، وهو هذا شأنه، لا يدافع عن نفسه ولو بقصبة. قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد القطان عن قرة بن خالد عن ابن سيرين، نعم، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة، قال وعن رجل آخر وعن رجل آخر هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة. يعني ذكر هذا الرجل آخر ولم يسمي هنا، ولكنه سمى فيما مضى في حديث رقم 1741، وأنه يحيى هو عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن الحميري. حميد بن عبد الرحمن الحميري ذكره يعني في طريقة أخرى سابقة، يعني سماه وأنه حميد بن عبد الرحمن الحميري. قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم ذكر هذا الحديث لا ترتدوا، وسبق أن مر وفي لفظ لا ترجعوا، يعني فكيف يكون هذا من جنس الروايات السابقة إلا أنه من الرواية بالمعنى، لأنه جاء هذا وجاء هذا. قال حدثنا أحمد بن إشكاب عن محمد بن فضيل عن أبيه فضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استوصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وذكر حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقال له استوصت الناس، يعني معناه يعني يبلغهم بأن ينصتوا وأن يعني يسمعوا خطبته يسمعوا حديثه عليه الصلاة والسلام. فطلب من جرير بن عبد الله البجلي أن يستنصت الناس، أي يطلب منهم الإنصات وأن يتهيأوا لسماع ما يلقي عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال سمعت قال لي رسول الله قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب. يعني هذا هو الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن استنصت الناس جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. قال حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جده جرير. أبي زرعة بن عمرو بن جرير هنا يروي عن جده جرير، وهو كثير الرواية عن أبي هريرة يعني في صحيح البخاري، ولكنه في هذا الموضع روى عن جده. ويقول حافظ بن حجر أنه ليس لأبي زرعة عن جده جرير في الصحيح إلا هذا الحديث الواحد، يعني ليس له رواية عن جده إلا هذا الحديث الواحد، ولكن فيها حديث عديدة جاءت من روايته عن أبي هريرة، ومنها آخر حديث في صحيح البخاري الذي هو كلمتان حبيبتان الرحمن وكلمتان حديثان وكلمتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فإنه مما رواه أبو زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إبراهيم وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها فاستشرف، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. ما ذكر قال قول صلى الله عليه وسلم باب قول صلى الله عليه وسلم تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. القاعد فيها خير من القائم، يعني أن كل من كان بعيدا منها فإنه خير ممن أقدم عليها أو كان له نشاط فيها أو حرص عليها أو مشاركة فيها. وإنما يعني هؤلاء مرتبون في السلامة وفي الخيرية والتي هي الخيرية مقصود بها السلامة من الدخول في هذه الفتنة. فالقاعد خير من الماشي من القائم الذي هو واقف, والواقف خير من الماشي, والماشي خير من الساعي الذي يجري ويسرع. وكل هذا المقصود به البيان أن كل من ابتعد عن هذه الفتن وكل من سلم من المشاركة فيها فإنه خير له, والناس متفاوتون في هذه الخيرية. فمن كان أبعد عن المشاركة فيها وهو الذي عبر عنه بالقاعد فإنه يعني خير وأسلم له من القائم الواقف, والواقف يعني أسلم من الماشي, والماشي أسلم من الساعي الذي يسعى إليها سعيا ويجري إليها جريا. يكون في سنة يكون في فن القاعد فيها خير من القائم, والقائم فيها خير من الماشي, والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرف, من تشرف لها تستشرف, يعني من تشرف لها وتهيأ لها وتطلع إليها وأقدم عليها فإنها تهلكه, تكون سببا في هلاكه. ومن وجد فيها ملجأ أو معادا فليعد به. ومن وجد فيها يعني في حينها وفي وقتها يعني حصول هذه الفتن, وجد فيها يعني في وقتها وفي حال وقوعها يعني ملجأ أن يلجأ به ويبتعد عن هذه الفتنة, أو معاذا يعني هو بمعنى ملجأ يعني كونه يعتزل به ويبتعد أن يكون له مشاركة في هذه الفتنة, يعني فليعذ به أي فليصل إليه وليكن إلى هذا المكان الذي يسلم فيه من الدخول في هذه الفتنة والمشاركة فيها. قال حدثنا محمد بن عبيد الله, هو المديني, محمد بن عبيد الله المدني, عن إبراهيم بن سعد, إبراهيم سعد بن إبراهيم سعد, عن أبيه, عن أبي سلم بن عبد الرحمن عن أبي هريرة, أبو سلم عبد الرحمن بن عوف, قال إبراهيم وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. نعم, وهذه طريقة أخرى. نعم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخونا شعيب عن الزهري قال أخواني أبو سلم بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم, والقائم خير من الماشي, والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرف, فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. ثم ذكر هذا الحديث من طريق أخرى وهو بمعنى الذي قبله. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري عن أبي سلام بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى باب من نكث بيعه, وقوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم, فمن نكث فإنما ينكث على نفسه, ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بايعني على الإسلام, فبايعه على الإسلام, ثم جاء الغد محموما فقال أقلني فأبى, فلما ولى قال المدينة كالكير تنفي خبثها ويرفع طيبها. ثم ذكر باب من نكث بيعته, باب من نكث بيعة باب من نكث بيعة, نعم, باب نكث بيعة، ثم ذكر هذه الآية في سورة الفتح وهي تتعلق ب يعني صلح الحديبية، وقد بايع الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه تحت الشجرة على الجهاد على أن لا يفروا، فيعني ونزلت هذه السورة الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لأن بيعته إياهم إنما هي بأمر الله وبوحي من الله عز وجل، يد الله فوق أيديهم، والمقصود من ذلك أن الله عز وجل فوقهم وهو فوق عرشه ويده فوق أيديهم. إنما فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن عفى من عهد عليه الله فسير فيه أجرا عظيما. ثم ذكر هذا الحديث في قصة جابر في قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال بايعني يعني على الإسلام فبايعه، وقيل إن البيعة على الإسلام وعلى الهجرة، وكان الأمر قبل فتح مكة على أن من أسلم يهاجر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يهاجر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الرجل جاء يعني مسلما ومهاجرا وبايع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه أصابه وعك ومرض فيعني صعب عليه البقاء في المدينة، فقال أقلني يعني هذه البيعة، معلوم أن هذا إنما هي بيعة الهجرة، وإلا فإن الإسلام يعني إذا دخل فيه ولو خرج وترك الهجرة فإن هذا لا يقال له ردة، لا يقال له ردة، ولكن هذه معصية للرسول عليه الصلاة والسلام كونه يعني أراد أن يخرج من المدينة لأنه وعك فيها فلم يستطع البقاء بها، وخرج يعني بغير إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وعاصيا له في ذلك، لا شك أن هذا يعني أمر يعني خطير، ولهذا وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله إن المدينة يعني تنفي خبثها وينصع طيبها، تنفي خبثها وتنصع طيبها، تنفي خبثها وتنصع وينصع ينصع ونصخه تنصع وينصع طيبها، يعني أنها تنفي خبثها وأن الذي يكون عنده شيء يعني ويخرج منها يعني موصوف بهذا الوصف، ويعني طيبها يعني يظهر ويعني يكون واضحا جليا، وذلك في حق من سلمه الله عز وجل من هذا الوصف الذي هو الخبث، وأصل الخبث وأصل الكير أنه إذا وضع يعني الحديد يعني في النار فإنه إذا دق وضرب يعني يبقى جيده ويتساقط سيئه وخبيثه، يتساقط، وأما جيده فإنه يبقى إذا أحرق بالنار بالجير. المقصود أن هذا يعني عدم صبر على البقاء في المدينة، ولكن لا يقال أن هذه ردة وأنه مرتد وأنه كافر، يعني بايع الإسلام وتوابع الإسلام من الهجرة التي كانوا يهاجرون إلى المدينة ويبايع رسول على نصرته والجهاد معه، هذا ما حصل له أن يبقى لأنه حصل له هذا المرض وهذا الوعك الحمى التي أصابته فجعلته ينفر ولا يرغب أن يبقى في المدينة، وهذا الوصف هو الذي يخرج عنها رغبة عنها، هذا هو الذي يصيبه، أما من خرج عنها ليس راغبا عنها إنما هو حريص عليها لكن خرج عنها لمصلحة أو لفائدة، فإن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا من المدينة وراحوا للآفاق وانتشروا في البلدان يعلمون العلم ويجاهدون في سبيل الله ولم يبقوا في المدينة، إذن خروجهم لفائدة ولمصلحة ورغبة في نشر الدين الذي انبثق منها وشع منها، وأما المذموم هو الذي يخرج منها رغبة عنها كهذا الأعرابي الذي خرج عنها رغبة عنها، فهذا هو الذي يقول أنه مذموم وأنه ممن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم من أنها تنفي خبثها. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بايعني على الإسلام، فبايعه على الإسلام. ثم جاء الغد محموما فقال أقلني، فأبى. فلما ولى قال المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. يعني استأذن الرسول فلم يعجل له فخرج بدون إذن عاصيا للرسول صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكيه عن سفيان. سفيان هذا يعني نعيم أبو نعيم روى عن سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، ومحمد المنكدر روى عنه الثوري وسفيان بن عيينة، ولكنه جاء في بعض طرقه أن عبد الرحمن بن مهدي روى عن سفيان، والمعروف بالرواية عن سفيان أن سفيان الذي يروح عن عبد الرحمن بن مهدي أنه الثوري. ومعلوما أن الاختلاف أو الأمر إذا جار بين اثنين وهما ثقتان لا يؤثر ذلك، وإنما يؤثر الاختلاف إذا كان أحدهما ثقة والثاني ضعيف، هذا هو الذي يؤثر. وأما إذا كانوا ثقتين كانوا كلهم ثقات فالأمر إذا دار مهما دار يدور على ثقة سواء هذا أو هذا. حاصل أن محمد بن منكدر شيخ للسفيانين، وأبو نعيم تلميذ للسفيانين، ولكن كون يوجد في بعض الطرق التي تقدمت في هذا الحديث أن في إسناده عبد الرحمن بن مهدي يروي عن سفيان فيكون هذا الأقرب أنه الثوري. عن محمد بن المنكدر عن جابر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وحفظكم الحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين آمين. يقول بعض الناس عندما ينتهي من إلقاء كلمته يقول اللهم بلغت اللهم فاشهد، هل هذا جائز؟ الذي يظهر أن مثل هذا لا يقال، يعني يقول يعني كون بلغ أن هذا، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأنه هو المبلغ والذي جاء بالوحي والذي الأخذ عنه متعين ومتحتم، وكون من أخذ عنه يبلغ غيره، وأما كون كل واحد يلقي خطبة ويقول اللهم هل بلغت اللهم اشهد، يعني ما أعرف يعني شيء يدل على هذا، ولا أدري هل جاء عن السلف شيء من هذا، ما أدري هل جاء عن السلف شيء من هذا، لا أدري. هل يمكن أن يفسر الحديث لا ترجعوا بعد كفارا بالمرتدين في زمن أبي بكر رضي الله عنه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام خاطب أصحابه الكرام، خاطب أصحابه الكرام، ويعني معلوم أنه ارتد يعني جماعة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم الصديق رضي الله تعالى عنه، ولكن الرسول هو نهاهم، ولكن ليس معنى ذلك أن الحافظ ذكر أوجه عديدة لمعنى هذا الحديث في باب قبل هذا بديات في هذا الباب ولا في هذا المجلد معكم؟ نعم كتاب بديات مو موجود؟ أبحث عن الحديث. قوله لا ترجعوا بعدي كفارا جملة ما فيه من الأقوال ثمانية، أحدها قول الخوارج إنه على ظاهره، ثانيها هو في المستحلين، ثالثها المعنى كفارا بحرمة الدماء وحرمة المسلمين وحقوق الدين، رابعها تفعلون فعل الكفار في قتل بعضهم بعضا، خامسها لابسين السلاح، يقال كفر درعة إذا لبس فوقها ثوبا، سادسها كفارا بنعمة الله، سابعها المراد الزجر عن الفعل وليس ظاهره مرادا، ثامنها لا يكفر بعضكم بعضا كأن يقول أحد الفريقين للآخر يا كافر فيكفر أحدهما، ثم وجدت تاسعا وعاشرا ذكرتهما في كتاب الفتن، يعني في الباب الذي نحن فيه. يقول ثم وقفت على تاسع وهو أن المراد ستر الحق، والكفر لغة الستر، لأن حق المسلم على المسلم أن ينصره ويعينه، فلما قاتله كأنه غطى على حقه الثابت له عليه، وعاشر هو أن الفعل المذكور يفضي إلى الكفر، لأن من اعتاد الهجوم على كبار المعاصي جره شؤم ذلك إلى أشد منه، فيخشى أن لا يختم له بخاتمة الإسلام. قال ومنهم من جعله من لبس السلاح، يقول كفر فوق درعه إذا لبس فوقها ثوبا، وقال الداوودي معناه لا تفعلوا بالمؤمنين ما تفعلون بالكفار، ولا تفعلوا بهم ما لا يحل وأنتم ترونه حراما، قلت وهو داخل في المعاني المتقدمة. واستشكل بعض الشراح غالب هذه الأجوبة، لأن راوي الخبر وهو أبو بكر فهم خلاف ذلك، والجواب أن فهمه ذلك إنما يعرف من توقفه عن القتال واحتجاجه بهذا الحديث، فيحتمل أن يكون توقفه بطريق احتياط لما يحتمله ظاهر اللفظ، ولا يلزم أن يكون يعتقد حقيقة الكفر من باشر ذلك، ويؤيده أنه لم يمتنع من الصلاة خلفهم ولا امتثال أوامرهم ولا غير ذلك، مما يدل على أنه يعتقد فيهم حقيقته، والله المستعان. يقول كيف نجمع بين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة وقوله كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، وبين ما ورد في من قتل دون ماله وعرضه فهو شهيد؟ ذاك الحديث الذي يقول أن كن عبد الله القاتل نبي عنه هو ثابت أو غير ثابت، لكن كون الإنسان يدافع عن نفسه له أن يدافع عن نفسه، وإن يعني وإن لم يحصل ويحصل منه يعني ذلك، فهذا مثل ما حال أبي بكر رضي الله عنه الذي قال لو دخلوا علي في داري ما يعني بحثته بقصبة. يقول بارك الله فيكم صليت المغرب مع الإمام، فلما سلم الإمام التسليمة الأولى سلمت قبل أن يسلم الثانية، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء، لكن الذي ينبغي لك أنك لا تبدأ بالسلام إلا إذا انتهى، لكن لو أنك حصل منك ذلك ليس عليك، لكن الذي ينبغي أنك تنتظر حتى يسلم وينتهي من التسليم بالتسليمة الثانية ثم تبدأ أنت. يقول أحسن الله إليكم أنا لا أحب أن أدخل في الجماعات والتكتلات، واحتج علي بعض إخواني بأن أكون معهم بقولهم كن عليك بالجماعة، هل هذا الاستدلال صحيح؟ ايش السؤال؟ يقول انا لا احب ان ادخل في الجماعات ولا التكتل. ايه احتج علي بعض اخواني فقالوا لي عليك بالجماعه. واي جماعه؟ ما هي الجماعه الذي يكون اذا كان جماعه المسلمين يعني وهم على هذا وناس منحرفين عن جاده لا يشارك المنحرفين ويكون مع الجماعه ومن شذ شذ فنه. لكن اذا كان جماعه معينه محدده وهي مثل الجماعات المشبوهه فما يقال لها جماعه. يقول هذا يقول كنا سابقا في الاتحاد السوفيتي نقول بالاسلام نشهد ان لا اله الا الله ولكننا على جهل عظيم فنحن لا نصلي سابقا الا صلاه العيد والجمعه دون الصلوات الخمس. عندما عرفنا الاسلام وحقيقه الاسلام ولله الحمد بدانا نعمل بجميع اركان الاسلام. سؤاله هل يجب علي قضاء الصلوات التي ما كنا نصليها من قبل؟ كذلك قضاء الزكاه. انا ذو مال وكنت لا اعطي الزكاه في السنوات الماضيه. يعني ما دام انهم لا يصلون ما دام ما حصل منهم صلاه وليس عليهم زكاه. لأن الزكاة تابعة للصلاة ومن ترك الصلاة فقد كفر. ولكن الحمد لله أنكم اهتديتم وصرتم تؤدون ما أوجب الله عليكم من الصلوات والزكوات وغير ذلك. ولكن كونكم تقضون الشيء الذي قد حصل يعني فيما مضى والذي كنتم ما تصلون فليس عليكم قضاء لا تقضون ما دمتم يعني ما كنتم تاركين الصلاة فإن الصلاة لمن تركها فقد كفر ولا يحتاج إلى أو لا يلزم أو لا يطلب منكم قضاء وإنما تحمدوا الله على الهداية وتستمرون على الاستقامة وأداء ما أوجب الله عليكم. وأما القضاء في الماضي لا تفعل. هل يفهم من الحديث المدينة تنفي خبثها كون الإنسان عنده شيء من المعاصي فيخشى عليه أن يجعل الله له أسبابا لكي لا يوفق في البقاء في المدينة؟ هو مقصود بالخروج منها. فإذا كان يعني هذه المعاصي سببا في خروجه يعني هذا صار من شؤم المعصية أنها يعني دفع صاحبها إلى أن يترك هذه المدينة رغبة عنها. يقول عندي كربة وقعت لي في التاسع من الشهر الحادي عشر من قاعدة. ايش الكلمة؟ عندي كربة. نعم. وقعت لي في يوم التاسع من ذي القعدة وفرج الله عني وقلت كل سنة أصوم هذا اليوم وصمت فعلا سنوات عدة هذا اليوم. هذه السنة نسيت حتى مضى فماذا علي؟ ربنا لا توافقنا إن نسينا وأخطأنا. يستمر السنة القادمة. لا أدري يعني هل يعني هذا يتعين أن كل سنة يعني يصوم هذا يعني لا أدري. نذر هو الآن؟ هل هذا نذر؟ وشو قال هو؟ وقلت كل سنة أصوم هذا اليوم. إذا كان ما في نذر يعني وإنما مجرد هذا القول ما يظهر أن هذا نذر. يقول أرجو شرح حديث عن داود عليه الصلاة والسلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه أوضح لنا ذلك. كان يعني ينام كان يقوم نصف الليل كان ينام ينام نصف الليل ويقوم سدسه وينام هكذا لفظ ثلاثة حديثات. إذا تبس الآن هو ثلث يعني ثاني ينام السدس المعلوم أن الليل مكون من 6 أسداس، 3 هي نصف الأول و3 هي نصف الثاني. وكان يعني ينام أول الليل أي النصف الأول، ويعني ينام الآخر يعني السدس الآخر الذي يستفيد يتهيأ به للصلاة ويرتاح يعني فيه بعد قيام الليل، ويقوم يعني هذا السدسين اللي هي الخامس الرابع والخامس الرابع والخامس وهما الثلث الذي يكون بعد النصف. قل عملت عمرة في أشهر الحج وأريد أن أحج حج بدل، فهل يكون علي هدي؟ اعتمر في أشهر إذا كان من سكان المدينة واعتمر ورجع إلى المدينة انقطع تمتعه. إذا أراد أن يتمتع ويذبح هدي فليحرم عمرة ثانية، وإن أراد أن يحرم مفردا فله ذلك، ولكن مهما يكون من شيء التمتع أفضل، قول لسان حج التمتع أفضل. وصحة الأثر الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما بأن قال هذا الركن الأسود يمين الله في الأرض يصافح به عبادة مصافحة الرجل أخاه. هذا ليس بصحيح. كان من صافحة فكان من صافح الله وقبل يمين. هذا ليس صحيح. أنا استأذن رضيتكم في التنبيه للطلاب على ابتداء درس الشيخ عبد الرزاق العباد لكتاب الكبائر للشيخ محمد بن الوهاب من فجر الغد، درس آخر بالإضافة إلى درسه في العصر في هذا المكان ما عدا يومي الجمعة والسبت. يقول أتيت إلى الحج وأريد بعد أن أعتمر عمرة التمتع أن أعتمر عن أبي المتوفى قبل الحج، فهل لي ذلك؟ أتيت إلى الحج وأريد بعد أن أعتمر عمرة التمتع أن أعتمر عن أبي المتوفى قبل الحج، فهل لي ذلك؟ إذا جاء المدينة مرة أخرى يحرم بعمرة ثانية له أو لغيره. وأما كونه يحرم من التنعيم ويتردد بين الكعبة والتنعيم فهذا ما ينبغي. يقول السؤال الثاني: أبي توفي وأوصى بتركته للأبناء دون البنات. إيش إيش؟ أبوه توفي وأوصى بتركته للأبناء دون البنات. هذا إلى الله عز وجل ليس إليه. الله عز وجل قسم الميراث ولا يعني وليس الأمر يرجع إليه، بل حتى الوصية بالثلث لا يجوز أن يوصي لوالد، هو أبيح له أن يوصي بالثلث الأكثر، وأيضا لا يكون ممن يوصي لهم وارد. أما هذا فهو كونه يعني يقسم الميراث بعد وفاته وصية بأنه يقسم على غير ما أنزل الله، هذا كلام من أقل البعض. فكرة السؤال يقول: لكن الأبناء قسموا التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، فما حكم عدم الالتفات ومخالفتنا للوصية؟ هذا طيب، هذا رجوع إلى الحق وترك للباطل. يقول مستشكل الحديث الخروج من المدينة تنفي خبثها، يقول: إذا حصلت عملا في جدة وأنا الآن من أهل المدينة، هل أذهب إلى جدة وأترك المدينة؟ نعم لك ذلك إذا أردت. المهم أنك يعني ما خرجت عنها رغبة عنها، وإنما خرجتها لأنك حصلت عملا في غيرك. المحذور يكون يرغب عنها ولا يبالي بسكنها. يقول: ماذا أفعل فهناك مسلم يسبني ويحذر الناس مني فهل يجوز أن أدعو عليه؟ أن يدعو الله أن يهديه وأن يصرفه عنك وأن يسلمك من شره. إذا اختلف العلماء في تبديع رجل فما الواجب على طالب العلم؟ إذا اختلف العلماء في تبديع رجل فما الواجب على طالب العلم؟ يرجع إلى يعني هؤلاء المبدعين والمحددين، ويعني أيهم يعني أقرب يعني للحق، وأيهم يعني أكثر علم وأكثر إنصاف وخوف من الله عز وجل. ثم أيضا يرجع إلى يعني إلى أناس غير هؤلاء الذين يعني جرحوا وعدلوا، ويرجع يعرف ما عندهم يعني في يعني في ذلك. رجل فعل الفاحشة في نهاية رمضان، هل كفارته مثل كفارة من وقع على زوجته في نهاية رمضان؟ هذا ما في كفارة، والعياذ بالله. الكفارة يعني في شيء مباح يعني حرم يعني في وقت معين، أما هذا محرم في جميع الأوقات، محرم في جميع الأوقات، هذا جرم كبير ويعني لا يقال أنه يكفر عنه. ما في إلا التوبة والسلامة أو إقامة الحد عليه إذا كان يعني في حد. ونسأل الله إليكم، هل يصح اعتقاد أن في الجنة أو النار؟ لكن الصيام فاسد لا شك، الصيام يعني يفسد وعليه وعليه قضاء. الصيام صوم ذلك اليوم اللي حصل فيه الفعل المحرم لا بد من قضائه. يقول هل يصح اعتقاد أن في الجنة أو النار الآن أحد؟ نعم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رأى يعني المرأة التي تعذب يعني في الكسوف لما التي قتلت إرة أو حدثت إرة ولم تطعمها، رآها في النار تعذب لما عرض عليه في قبلته ويصلي عليه الصلاة والسلام. شخص والحديث الذي فيه الحديث الطويل الذي فيه شخص رأى حسنات من الناس وعذبوه. شخص نوى من الميقات التمتع، ولما وصل مكة قبل الطواف غير نيته ونوى الإفراد. لا، ليس له ذلك، ليس له ذلك، وإنما عليه يعني العكس هو الذي عليه أن يفعل. لو كان أحرم بالإفراد ثم غير نيته للتمتع هذا هو المشروع، أما كونه يترك المشروع إلى شيء غير مشروع لا يفعل. الطفل الذي لا يميز، هل يقطع الصلاة إذا كان موجودا في الصف؟ نعم، إذا كان يعني لا يعقل الصلاة ولا يعني يفهمها فإن هذا وجود مثل عدمه، ويعني وهذا مثل لا يصح أن يقام في الصف، وإنما يجعل قدامه أو يجعل في مكان خاص. أما كونه يعني يؤتى بأطفال صغار لا يفهمون الصلاة ولا يعقلون الصلاة، وهؤلاء لا شك أنهم يقطعون الصلاة. يقول أحسن الله إليكم، سمعت من يقول بأن السلف اختلفوا في الأموات في سماعهم، اختلفوا في سماع الأموات لما يقوله الأحياء، هل يسمعون أو لا يسمعون؟ فأرجو من فضيلتكم الإرشاد في هذه المسألة. وما أعلم يعني الذي يعني معروف الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال الله تعالى فيه أنك لا تدري ما حدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فلو كان يسمع يعني الأصوات ويعلم ما يجري لكان الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم قيل في حقه إنك لا تدري ما أحدث بعدك. يقول أحسن الله إليكم، كثير ممن ولج في الفتنة في هذه الأيام، كثير ممن ولج في الفتنة في هذه الأيام من الاشتغال بالسياسة وغيرها، يحتج بأنه كيف نترك الساحة خالية للعلمانيين والتغريبيين. يعني ودخولك يعني بهذا يعني معناه أنك منعتهم وأنك يعني وفرت دخلت في فتنة وأشغلت نفسك فيها، وقد تهلك ما حصلت الذي تريد. يقول حفظك الله، أريد أن أحج بثيابي دون الإحرام والإزار، وذلك لأنه يؤذيني، فأنا سمين يصيبني مرض بين فخذي. الإنسان إذا اضطر إلى أن يلبس ثيابه يلبسه على كفاح، لكن هذا الكلام الذي ذكرته يمكن أنك تعمل يعني شيء يعني